وجنة ثانية يتكرم بها على من دونه. عاملها مضيقة بقى. يعملها ايه؟ مضيقة. يبقى ايه في الاخر كل واحد حيفرح لله اعلى منه لانه حينال منه ولا ما ينالوش؟ حينال منه. ولذلك اذا اراد الانسان ان يأخذ نعيم كل الخلق اللي عنده النعم متعددة، ده عنده كذا وده عنده كذا وده عنده كذا، وواحد كده ايه ما عندهش حاجة، اتريد ان تكون النعم كلها عندك؟ يا ريت. طب ده نعمة واحدة كافية؟ قال له لا، بتبقى تاخدها كلها تشحش عليها كده. ازاي؟ قال لك افرح بالنعمة عند صاحبها. انفرحت بالنعمة عند صاحبها فأتي ايه؟ فأتي اليه. وانت قاعد كده ولا بتفكر لا بتتاجر ولا بتحرص ولا مش عارف، افرح بالنعمه عندنا خير ويجيلك، بالنعمه عندنا خير. ليه؟ لان النعمه احب لصاحبها منها له منه لا. النعمه تعشى مين؟ تعشى صاحبها، لانها فهم ان ربنا بعتها له كده هي اللي تعشقه. ولذلك احنا قلنا ايه؟ تؤتي اكلها، تؤتي لما الجنيه تزرعها فيها هي اللي تؤتي اكلها، تجيبولك لحد فآتت أكلها هي اللي جابولك. ولذلك احنا قلنا ان الرزق يعرف عنوانك كويس قوي، انما انت ما تعرفش عنوانه ابدا، هو فانا حتى ما تعرفوه. فيبقى الحق سبحانه وتعالى يقول ان كلهم المنازل. وهل فضلت الدنيا الجنة الدنيا الا بهذه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طب ما هو الرسول ان يدخل عليكم الساعة رجل من اهل الجنة، فدخل واحد عرفوه وبرضه بشروا كم مره بالشكل، فقالوا ايه؟ طب ما نشوف ده بيعمل ايه عشان نبقى من اهل الجنه. فراحوا قالوا لنا يا شيخ النبي بشرك بانك من اهل الجنه، انت بتعمل ايه قول لنا علشان نبقى زيك. قال والله اني لاصلي كما تصلون، واصوم كما تصومون، وازكي كما تزكون، ولكني دي بقى العله الحيثيه، ولكني ابيت وما في قلبي غل لاحد. نايم كده مبسوط ومرتاح ومفيش غل. فلما قالوا للنبي يا رسول الله سألناه فقال كذا وكذا وكذا، وبيقول ان مفيش انا ما. قال وهل فضلت الجنة الدنيا الا لان الله يقول فيها ونزعنا ما في صدورهم من غل؟ ثم هي جنة لما هي جنة علشان كده. خالدين فيها ابدا ان الله عنده اجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء. احنا قلنا الولي والذي يليك، ومدام يليك يبقى هو القادر على إنجاز ما تحبه منه، أو قادر على إنجازك حين تفزع إليه القريب. ومنها أخذ الناصر ومنها أخذ المعين. يبقى اولياء يعني ايه؟ ولي يعني قريب، ادي واحد. ومدام قريب يبقى هو اللي يسمع منك الايه ويستغث ويغيثك، يبقى ناصر. فخدت معاني ايه؟ معاني عزة. فيقول الحق سبحانه وتعالى ان اردتم ان يكون بناء الاسلام بناء قوي مفيش فيه خلل، فاياكم أن تذكروا انتماء غير انتماء الإيمان، لا انتماء النسب ولا انتماء الحسب. أبوك الإيمان خير منه، ابنك الإيمان خير منه. قارن كل مخلوق بخالقه. ربنا عايز مني كذا وده يغضب أبويا، لا ربنا إيه؟ أقول ده يغضب ابني، ده يغضب إخواني، ده يغضب بست بتاعتي، نقول له قارن هتغضب مين في رضا مين؟ إنك إن أغضبت المخلوق في رضا الخالق. العظمة بقى أن الله يقذف في قلبه ما يرضيه عنك. لو أغضبت واحد علشان يرضى ربنا، لما يقعد كده يقول والله يا أخي ده الراجل ده يذمني، ده الراجل ده شوف عمل إيه مرجوع. يبقى ربنا يعمل حيثيات له يخليه إيه يرضى هو عنك. وإن أسخطت الله بإرضاء أحد، ربنا يسلط على الأحد اللي أنت أرضيته بسخط الله ما يسقطه عليك، ولازم يبين له فيما بعد ان منزلته وضعه. ولذلك احنا قلنا ان الرجل لما يشهد زور، اللي بيشهد زور ده انت ثبت واحد ولا شتمت ولا حاجه وقاضاك، وكان حاضر واحد

وذلك لتستعد النفوس الى ما يحقق لها الظفر بهذه البشارة. يبشرهم برحمة ويبشرهم بجنات ويبشرهم برضوان ويبشرهم بنعيم مقيم ويبشرهم بخالدين فيها ابدا. بعد ان تكلم الحق عن هذه المسألة جاءت الآية الاخرى قوله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء ان استحبوا الكفر على الايمان ومن يتولهم منكم فاولئك هم الظالمون. الحق سبحانه وتعالى بعد ان بين الانتماءات هذه وبين جزاء الانتماءات فقال اياكم ان يخرجكم عن انتماء من هذه الانتماءات ما يوجد من الانتماءات الفانية، وهي انتماءات النسب وانتماءات القرابة. والنسب اما ان يكون عن اب لانه ولدني، او عن ابن لاني ولدته، او عن زوجة لانها صارت ام اولادي، او عن مسكن طيب اقيم فيه وانا احب ان افارقه، او الى اخره. هذه الانتماءات يجب ان لا تكون شيئا بالنسبة الى الانتماء الايماني لله. فاذا كان هذا الانتماء يغلب الانتماء الايماني لله يبقى انتم قوم ظلمتم انفسكم، لان الانتماء هذا الاول الذي يريده الحق منكم انتماء يعطيكم نعيما امده اطول، ونعيم موقن به، ونعيم لا ينفد لا تفوته ولا يفوتك. اما الانتماء الاخر فيعطيك انتماء مؤقتا بقدر عمرك في الدنيا. يا ايها الذين امنوا يعني انتميتم لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء. اولياء يعني ايه؟ توالونهم وتنصرونهم وتطلعونهم على اسراركم، لان الولي القريب مني الذي اعده لنصرة نفسي يطلع على كل اسراري. فاياكم ان تجعلوا الايمان هذا خادما لكفار لا يؤمنون بالايمان الاول. ان استحبوا الكفر على الايمان، كلمة استحبة معناها طلب الحب، الأصل فيها كاستخرج طلب إخراج الشيء، استخرجت كذا يعني طلبت إخراجه، واستحبة طلب الحب. أهو بمعنى أحبة زي مثلا استجاب الله يعني إيه؟ أجاب. فيبقى استفعل زي إيه؟ زي فعل، استجاب كأجاب، ويبقى استحبة. لكن الملحوظ أن استحبة فيها افتعال، واحب فيها اندفاع بلا افتعال. فكلمه استحباب الكفر تدل على ان انسانا لا يستحب الكفر الا اذا خالف فطرته الطبيعيه، لان الفطره الطبيعيه يجب ان تكون مؤمنه. فاذا ما حاولت ان تحب غير الايمان تبقى دي مساله ما تجيش كده الا بتكلف بقى. ولذلك في غايه القران يقول كيف تكفرون بالله، يعني المنطق والفكر والعقل يحيل عليكم ان تكفروا بذلك بإله. ليه؟ ام قال لك لان الكون الذي تتمتع به وجد قبل ان توجد، يعني طرأت انت عليه، فكان من الواجب عليك حين تطرأ على كون لم تصنع فيه شيئا ولم يصنع سلفك فيه شيئا، كان يجب بمنطق العقل ان تسأل عمن اوجد لك هذه الاشياء، وكان من الطبيعي ان يبحث عقلك عمن اوجدك واوجد هذه الاشياء التي لا قدرة لك على ايجادها. لا قدرة لك على شمس حتى تطلعها، ولا على هواء حتى تجريه، ولا على مطر حتى تنزله، ولا على ارض حتى تعطي عناصر النبات. لا قدرة لك على شيء من هذا. فكان يجب عليك حينما وجدت كونا استقبلك هذا الاستقبال الجامع لمقومات حياتك ان تسأل من الذي اوجد هذا الكون، الشيء التافه الذي يؤدي لنا خدمة في حياتنا كمصباح كهربي. عرفنا من ابتكره ومن اول من اخترع وما هي الكليات اللي اتعلم فيه، فشيء اخر اكبر من هذا واكبر من هذا الا تبحث العقول عنه؟ كان يجب ان العقول تبحث. فاذا جاء رسول رحمة من الله لينبهنا على هذا كان يجب اننا نري في اذنه عشان نسمع عشان يحل لنا اللغز ده. وضربنا المثل والله الامثل، المثل الاعلى ان انسانا وقعت به طائره في صحراء لا ماء فيها ولا شيء ولا طعام ولا الى اخره، مثل الهواء من مقومات الحياه.

ما نهاش ربنا عنه، انما نهى ان نعدي الحب الى نزوع او نعدي البغض الى نزوع. ولذلك هناك ربنا الحق سبحانه وتعالى بيقول لنا ان لا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدوا، لا يمنعكم بغض قوم ان من العدل، فان كنتم تبغضوهم برضو اعدلوا اذا لم ينهى الله عن البغض، وانما قال ابغض من شئت واحبب من شئت، بس اياك ان تظلم من من غضبت عليه لغيره، او ان تجامل من احببت عليه على حساب غيره، حب من شئت وابغض من من شئت. سيدنا عمر كان فيصلا في كل هذه المعاني التي تضطرب فيها العقول، يجيب فيها الحكم الفصل. الحق سبحانه وتعالى لما جت الموقعة وقتل زيد بن الخطاب اخو عمر، لما قتل فكان قاتله زي اخيه يمر عليه، فبقى يقول له لما تمر عليا بالي وجهك بعيد عني شوية، لان انا لما بشوفك بفتكر مين؟ بفتكر اخوي، ما انا ابغض ان انا اشوف الهون. فالرجل بلباقة كده وبقيت ادب ايمان، قال له او عدم حبك لي يمنعني حقا من حقوقي؟ قال لا، قال انما يبكي على الحب النساء. تحب ولا ما تحبش انت حر، ما دام حقي محفوظ. ان استحب الكفر على الايمان، لان معنى استحب الكفر على الايمان عارضوا فطرتهم وعارضوا معقولية الفكر، كان يجب ان لا يكون هذا استحب الكفر على الايمان. وما دام استحب الكفر على الايمان يبقى انت ما تجعلش انتماءك لهم فوق انتمائك لله، رجح انتماءك لمين؟ لان ان كان له حق الابوة فالابوة كانت سببا في ايجادك، ولكن الله خلق اباك من عدم ايضا، فما تخليش الخلق الفرعي يجرى على الخلق على الخلق الكلي. فاولئك هم الظالمون، ظالمون لانهم نقلوا الحق من مستحقه الى غير مستحقه، وظالمون ايضا لانفسهم لانهم منعوها خير الجزاء، وخير الجزاء فوق خير الدنيا، لان خير الدنيا اما ان يفوتك وإما أن تفوتك، ولكن خير الآخرة لا يفوتك ولا يبقى ظلمت نفسك ولا لا. ولذلك ربنا يقول ولكن ناس أنفسهم، محدش بيظلم ربنا، محدش يقدر ياخد منه حاجة أبدا، لأن الذي يتمرد على الله وربنا يقول له آمن ما بيأمنش هذا تمرد، آمن وبعدين يقول له أطيعني يا صاح، ده تمرد ولا مش تمرد؟ تمرد على الله. هذا المتمرد على الله يقول له لقد ارتضت، يعني عملت رياضة على التمرد، فخليك راجل بقى وتمرد على كل شيء. لما ربنا يعيك قوله لا مليش عيان، مش بتتمرد، ما تتمرد يا اخوه، هيجي موتك، تمرد على الموت، تبقى ما تبقاش ارنب في حته وعامل لي اسد في حته ثانيه، ان كنت متمردا تمرد على طول، ولكن هناك اشياء تفرض عليك الا تتمرد. يبقى ما دام مذكور في اشياء بلاش انزعها بقى في الاشياء بلاش انزعها في الاشياء الاخرى. وبعد ذلك أراد الحق أن يخاطبهم خطابا صريحا فقال قل أي يا رسول الله إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا انتظروا وتمهلوا حتى يأتي حتى يأتي الله بأمره. الله الله، تهديد تهديد، ان كنتوا هتعملوا الحاجات دي تجد اخذها مراحل مراحل مراحل القرابة اباؤكم وابناؤكم، وبعد ذلك مراحل ادوات التكاثر الازواج، وبعد ذلك الاموال اللي موجودة عندنا بالفعل والاموال اللي عايزين نجيبها، اموال ترثوها ومساكن ترضونها، كل دي بقى ان كانت المراحل دي يبقى مراحل القرار، وبعدين مراحل الزوجيه، وبعدين مراحل الاموال اللي عندنا والتجاره اللي هتجيب لنا اموال، فرق بين المال عندك والمال الذي تعمله ليجيئك، ومساكن ترضونها، لان الانسان ما يبنيش بقى مسكن الا اذا تأثلت حالته وبقى عنده مال فائض وبقى عنده مش عارف يقوم يحب يتوطن ويسكن ويقعد بقى علشان يبقى مرتاح قوي. فخدها بالمراحل دي. كل ان كان واحد من دول احب اليكم من الله

مؤكد بالوقائع اللي انت شاهدتها.